في هذا العلم علم العقيدة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيقوم بشرح عقيدة أهل السنة العقيدة الصحراوية لأبي جعفر البحاري رحمه الله. فنجيب إخواننا طلاب العلم أن يحرصوا على هذا الدرس المبارك، وأن يصغوا بقلوبهم وآذانهم لسماع الشرح، ويزيدوا إخوانهم على هذا الخير حتى تستمر هذه الدروس المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسنات فضيلة الشيخ وفي ميزان حسناتكم يوم القيامة. فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا طلاب العلم في هذا المسجد المبارك، ونشكر إخواننا أن يعني هيئوا هذا اللقاء، إن شاء الله نتمنى أن يكون متواصلا في كل أسبوع، نستعرض فيه بعض القضايا المتعلقة باعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن هذه المسائل من المسائل العظام التي يفتقر إليها شبابنا على وجه الخصوص، وأيضا عامة الناس يتطلعون إلى عقيدة صحيحة، أو نحن نتطلع أن يكونوا على عقيدة صحيحة تحركهم إلى صلاح هذه الأمة. فلا يمكن أن تنصلح هذه الأمة إلا من خلال العقيدة الحق المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الموضوع اللي هنتكلم فيه إن شاء الله هنشرح من خلاله مقدمة عن عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي، وهو إمام من أئمة السلف الصالح أو أتباع السلف الصالح، لأن مصطلح السلف زي ما هنعرف بعد شوية له ضابط نتعرف عليه عندما يقال مصطلح سلف أو علماء السلف الصالح. هذا المصطلح مقيد بمنهج وزمن، فمن جاء بعدهم هو خير خلف لخير سلف إن كان على منهج السلف الصالح، لكن إن كان على غير منهجهم كما سنرى عند المتكلمين وعند غيرهم فهذا من الخلف اصطلاحا، وده هنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل بعد قليل. لكن الإمام الطحاوي أصلا وضع هذه العقيدة، هو كان في النصف الثاني من القرن الثالث. أبو جعفر الطحاوي أولا هو من بلدة أو من قرية اسمها طحاوي من صعيد مصر، لأنه مصري، والعقيدة هذه بتدرس في أغلب الجامعات التي على تتبنى منهج أهل السنة والجماعة. عقيدة الإمام الطحاوي يعني العقيدة هنا مصرية خالصة يتبناها الناس، مش حكاية إنها من مصر أو كده يعني، لكن الآن حكايه العصبيه نفسها بالنسبه للحق. احنا بنقول الحق كل واحد بيتمسك به ويشرف بان يكون من اتباعه، فاحيانا يطلقوا على هذه العقيده انها عقيده وهابيه، او ان العقيده دي جايه من السعوديه او ما شابه ذلك نسبه الامام محمد بن عبد الوهاب. لكن ابن تيميه شامي سوري، والامام الطحاوي مصر. فالعقيده ملهاش بلد معينه، العقيده فيها دليل، فيها حق يتبع. فطالما فيها حق يتبع يبقى الانسان لا يتعصب لا لبلد ولا يتعصب لا لشخص، ولكن يتعصب لايه؟ لدليل واضح ورد في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ان الامام الطحاوي كتب هذه العقيده في منتصف القرن الثالث الهجري، وكتبها ردا على طائفة ظهرت في وقته اللي هي طائفة المعتزلة. وهذه الطائفة صحيح أنها أصبحت من الطوائف البائدة التي انتهت، لكن أفكارها تتولد وأفكارها تستمر في عصرنا وما سيأتي من العصور أيضا، يعني وقتها حتى الآن. وأفكار المعتزلة ما زالت قائمة، الذين يتبنون مذهبهم كثير، وإن لم يفصحوا عن أن هذا هو المعتزلة أو مذهب المعتزلة، أو حتى يعلموا أن هو هذا المذهب هو مذهب المعتزلة. فالإمام الطحاوي كتب هذه العقيدة ليحافظ على نقاء المذهب السلفي أو مذهب أهل السنة والجماعة، ليبقى الناس على فهم الصحابة والتابعين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا على عقيدة حق. عصر النبوة وعصر خير القرون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول راوي الحديث فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاث. فعصر السلف الصالح لما نقول سلف أو مصطلح السلف بيحدد بأمرين، ممكن أنتوا يعني أو طلبة العلم يدونوا هذا أو أن هم يعني يحفظوا. مصطلح السلف بيطلق على من تحقق فيه أمران. الأمر الأول أن يدرك هذا الزمن المسمى بعصر خير القرون. عصر خير القرون بيمتد من العصر النبوي حتى تولي الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد للحكم، خليفة العباس، وفرضه المحنة على العباد، وده كان سنة 221 هجرية. فلما تيجي تحسب متوسط القرن اللي هو الجيل، يعني إن كان 60 أو 70، هتلاقي زي ما الرسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حوالي إن كان 60 هيبقى 4 قرون، وإن كان 70 هيبقى 3 قرون، يعني في حدود سنة 221 هجرية. ديت السنة اللي انتهى فيها مصطلح السلف كاصطلاح، يعني اللي جه بعد كده نقول من أتباع السلف الصالح. يبقى السلفي عشان نحدد الكلام ويبقى واضح، السلف في الاصطلاح من تحقق فيه أمران. الأمر الأول اللي هو إيه؟ أن يدرك عصر خير القرون، يعيش في الفترة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية سنة كام؟ 221. إشمعنى السنة دي؟ يعني واحد يقول لك يعني إيه السبب في إن يكون السنة دي؟ لأن هي السنة دي اللي اتغير فيها اعتقاد الدولة الرسمي من عقيدة السلف الصالح إلى عقيدة الخلف أو عقيدة المتكلمين وبدأتهم المعتزلة. يعني هنا أصبح الخليفة نفسه اللي فرض على الأمة كلها مذهب جديد ماهوش معروف، اللي هو مذهب المعتزلة. إنما قبل كده كان الخليفة والخلافة من شرقها إلى غربها تتبنى كل ما ورد في الكتاب والسنة على ظاهر النص وكما كان يفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه السنة لما فرض القول بخلق القرآن كما سنرى، والقصة التي حدثت والدافع لها والكلام ده كله حيجينا في العقيدة الطحاوية، وأصبح المذهب اللي بيتبناه أو العقيدة التي يتبناها عقيدة عقلية كلامية فلسفية لا علاقة لها بمنهج الصحابة والتابعين، فأصبح عصر السلف بهذا يمثل الفترة الزمنية التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى السلف بالاصطلاح من تحقق فيه امران. الامر الاول ايه؟ ها؟ أن يدرك عصر خير القرون، وده اسمه العامل الزمني. العامل الايه؟ الزمني. العامل الزمني ان يعيش في هذه الفترة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال. في عامل اخر بيضبط المسألة، العامل الاخر اسمه عامل منهجي. وما العامل المنهجي؟ العامل المنهجي ان يقدم النقل على العقل عند التعارض، يعني يقدم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا تعارض مع عقله وفهمه. يبقى لو تعارض عقله مع نص في كتاب الله أو في سنة رسوله لا يعيب النص، ولكن يعيب الإيه؟ العقل، يعيب الفهم نفسه، يقول لا أنا اللي ما فهمتش، العيب في عقلي، أما ما ورد في كتاب ربي فهو حق. اللي ورد في القرآن والسنة حق ومعناه حق، سواء أدركنا معناه أو لم ندركه. دي كان مذهب السلف الصالح وطريقة الصحابة والتابعين، أنهم يؤمنون بكلام الله أنه حق، ولا يقدمون آراءهم وعقولهم على ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أي واحد عاش في هذه الفترة، الفترة المسماة بعصر خير القرون، وكان منهجه تقديم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عقله وهواه وعلى فهمه هو، يبقى هذا اسمه ايه؟ ها؟ سلفي اصطلاحا. السلف في الاصطلاح يعني من أدرك عصر خير القرون وقدم كتاب الله وسنة رسوله على رأيه وعقله. ممكن واحد يكون عايش في هذا العصر أو في هذا التوقيت لكن لا يقدم كتاب الله وسنة رسوله، إنما يقدم رأيه على أنه هو الحق ويقدم عقله على أنه الحق، زي ما حصل من الجهم بن صفوان وزي ما حصل من أئمة المعتزلة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. هؤلاء أو هذان الرجلان اللي هو واصل بن عطاء وعمر بن عبيد رأس المعتزلة وإليهما ينسب هذا المذهب، وخصوصا واصل بن عطاء. هؤلاء يرون شيئا معينا بأذهانهم ويظنون أنه الحق، ثم بعد ذلك ينظرون في كتاب الله، فإن وجدوا في كتاب الله ما يوافق ذلك أخذوه، وإن وجدوا ما يخالف ردوه أو أولوه. وأصل هذه القصة بدأت مع الجهم بن صفوان. يعني احنا عندنا مثلا الجهم صفوان لما ناظره السمنية عبرة الكواكب وكانوا في العراق وقالوا هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ قال لا. هل يسمع؟ قال لا. هل يحس أو يمس؟ قال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ لاحظوا هنا المنهج اللي ظهر واستمر من أيام الجهم صفوان. ولذلك جميع طوائف الضلال أو الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة يقول لك هذا مذهبهم مذهب جهمي. جهمي ليه؟ نسبة لجهم صفوان، وليس الجهم، لا، لمنهج الجهم أو طريقة الجهم زي ما حشرها لك. ولذلك ركزوا معايا في المثل ده. الجهم صفوان واحد بيسألوه جماعة من عبرة الكواكب، قالوا تعالى زي ما ذكر الإمام أحمد القصة في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، يقولوا يا جهم تعالى نناظرك، فإن غلبت حجتك علينا دخلنا في دينك، وإن غلبت حجتنا عليك دخلت في ديننا. فنظروا. هو الجهم أصلا له عالم ولا متخصص، لكن كان كثير الكلام، يعني واحد ما بيبطلش كلام، أسلوبه كده. واحد أحيانا تلاقي من عامة الناس اللي يعني يدخل نفسه فيما لا يعنيه في أي موقف ولا في أي كلام. فكان الجهم من هذه النوعية، صاحب كلام. فلما سألوا هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ الإجابة قال لهم لا. هل يسمع؟ قال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل فمكث 40 يوما لا يصلي أو شاكا في ربه، ثم خرج عليهم بإجابة عقلية. خليكم معايا بقى هنا. الأصل واحد سألك سؤال زي كده أنت تتصرف إزاي ولا تعمل إيه؟ لو واحد سألك وانت ما تعرفش الإجابة ارجع لأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر عندهم الإجابة واضحة جدا. واحد بيسألك ربنا هل يرى؟ قل له لا لا يرى. طيب على إطلاقها قل لا يرى في الدنيا ولكن يرى فين؟ في الآخرة. لماذا لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة؟ لأننا في دار ابتلاء وامتحان، والآخرة دار جزاء يلقى الشخص ربه فيكرمه بجنته ورؤيته، لكن في الدنيا حجبنا أو حجب نفسه عنا فلا نرى ابتلاء من الله لعباده في مسألة الإيمان وقضية خلق الإنسان بين إيمان وكفر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أو هو ربنا سبحانه وتعالى قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلى آخر ما ورد في كتاب الله، إن هيكون في إيمان وكفر وجنة ونار، وهذه الحكم العليا لابد أن تكون بمقتضى ما خلقه الله عز وجل. إن الإنسان لا يرى الله، ربنا سبحانه وتعالى يراه، لا يرى عالم الإنسان، لا يرى عالم الغيب، تحقيقا للابتلاء. والإجابة هنا واضحة ومقنعة جدا جدا، لأن كيف يكون الشخص مؤمنا أو يقال على الكافر كافرا وهو يرى الله رأي العين؟ هذا لا يصح. فكان ينبغي أن يرجع إلى إجابة مبنية على الكتاب والسنة، اللي هو دليل النقل بنسميه دليل النقل. كلمة النقل لما تذكر يا شباب المقصود بها إيه؟ كتاب والسنة، أو أحيانا يطبق عليها مصطلحات أخرى، الوحي أو السمع أو الخبر أو الأثر. علماء العقيدة بيستخدموا المصطلحات دي، وأكثر استخدامها عند ابن تيمية، دايما يقول لك ورد في السمع، ورد في الخبر، أو الإمام أحمد يقول لك أنكر الآثار، أنكر الأخبار. يبقى كلمة السمع أو الخبر أو النقل أو الوحي أو الكتاب والسنة كلها مصطلحات مترادفة عند علماء العقائد بمعنى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده المقصود بها إيه؟ ها؟ مقصود بالنقل. يبقى المقصود بالنقل إيه؟ كتاب والسنة، أو أحيانا الخبر، أو إيه؟ ها؟ الوحي أو السمع أو الأثر. دي كلها مصطلحات تدل على معنى واحد. طيب العقل، المقصود بالعقل إدراك الشخص للأمور بناء على تمييزه بهذه الغريزة التي وضع الله عز وجل في قلوب عباده. جزاك الله خير. العقل تعريفه غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب العباد يعرف بأفعاله ولا نعرف كيفيته. ده التعريف المعتمد عند جمهور أهل العلم ممن تكلموا في تعريف العقل، وإن كان اختلفوا فيها اختلافات كثيرة، هل العقل الروح ولا إيه بالضبط. قالوا كلاما في تعريف، لكن أضبط الكلام أنه غريزة وضعها الله في قلوب عباده يعرف بأفعاله ولا نعرف كيفيته. غريزة، شيء مغروس في القلب، احنا مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى كيف خلقه وما كيفيته وكيف يدرك الإنسان به، لكن هو غريزة موجودة فين؟ في قلب الإنسان، وله صلة بالدماغ بذاكرة الإنسان، لكن احنا بنتكلم على أساس الرأي اللي هو عليه الدليل. وما نتكلم الدليل المقصود به الدليل اللي ورد فين؟ في الكتاب أو السنة. يعني واحد يقول لك أنا الدليل العقلي، زي بعض إخواننا ممكن يمتد يقول لك إيه الدليل قائم على إن العقل موجود في الرأس والمخ والخلايا والذاكرة والبتاع، ويعمل لك قصة طويلة جدا، والإشارات بتطلع من المخ المركز الإحساس، الكلام ده كله فيما يخصك هو حق صحيح، لكن ليس هو العقل الذي ذكره رب العزة والجلال، بل العقل هو موجود فين؟ في قلب الإنسان. والعقل هذا له صلة بالرأس لا شك، بذاكرة الإنسان لا شك، لكن نحن نقول هو نفسه العقل إنه موجود في الرأس وليس في القلب، اللي ورد في القرآن غير كده. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعقل محل القلب. ده بالنسبة للعقل عرفناه كمصطلحات، يعني مش عايزين نقول مصطلح أثناء الكلام ويكون خفي عليه، لأن لو كان المصطلح خفي على الطالب عند البداية فيصعب تصور القضية. فأي شيء سمعته من الشيخ وهو يتكلم فمر عليك لفظ لم يفهم اسأل فيه، وحاول انك ترسل ورقة او تقول يعني معنى هذه الكلمة حتى استوعبها، بحيث يبقى الكلام كله واضح فتؤدي الى محصلة طيبة بإذن الله تعالى في هذا الباب. اذا دلوقتي بنقول ان الجهم بن صفوان لما اجاب السمنية على هذه القضية ما أجاب بكتاب الله وبسنة رسوله، لكن قال له، شوف الإجابة بقى، هل هي إجابة مبنية على الكتاب والسنة ولا إجابة عقلية؟ اسمعوا بيقول إيه. قال لهم: هذه الروح التي فينا هل ترى؟ قالوا: لا. هل تسمع؟ قالوا: لا. هل تحس أو تلمس؟ قالوا: لا. قال: كذلك الله، هو في هذا العالم كالروح فين؟ في الجسد. فهذا العالم هو المادة أشبه بالجسد، وربنا في كل مكان كالروح في تتخلل سائر البدن. الإجابة دي هم طبعا أو كلامه يرى الجهم أنه أفحمهم بهذه الحجة، وهذه الحجة كانت للأسف سبب وبلاء في أن يفتن هذا الرجل. فلما انقطعوا ظن أن ما قاله هو الصواب، الروح اللي فينا دي قال لك زي الروح فين؟ في الجسد. طيب جزاك الله خير، الله يجزيك، قال الروح زي الروح في الجسد. ركزوا معي يا اخوانا، لان هذه هي الفيصل اللي هتريحنا في مسائل كثيره جدا جدا. الوقت الجهم صفوان هو يتحدث الى هؤلاء ظن انه غلبهم في الحجه وافحمهم، اجاب باجابه عقليه ولا باجابه نقليه؟ احنا قلنا لكم الاجابه النقليه. الإجابة النقلية بتقول إيه؟ أن ربنا لا يرى في الدنيا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وفي الآخرة قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. ده عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية. ولو سأل لكان أهل العلم دلوه، لكن هو أجابهم بإجابة عقلية، قال إن ربنا في العالم زي الروح في الجسد. فظهر مذهب اسمه مذهب الحلولية. مذهب ايه؟ ها؟ الحلولية. وعشان نوضح الكلام اكتر، مذهب حلولية الجهمية. يبقى لما تسمع كلمة حلولية الجهمية، هم الذين يقولون بقول الجهم صفوان ان الله حل بذاته في كل مكان، باسمهم ايه؟ ها؟ وفي حلولية تانيين اسمهم حلولية الصوفية. خلي بالك من الفرق بالاثنين. فواحد يقول لك: ما الفرق بين حلولية الجهمية وحلولية ايه؟ الصوفية. حلولية الجهمية مذهبهم مذهب كلامي او فلسفي، انما حلولية الصوفية حلية مذهبهم مذهب ذوقي او مبالغة في العبودية، زي ما هقول لكم الفرق بصورة ادق اكثر من هذا. حلولية الجهمية بناء على عقيدة أنشأها الجهم صفوان من ذهنه هو وبرأيه وبعقله هو، قال إن ربنا حل في كل مكان في العالم زي الروح في الجسد. إنما حلولية الصوفية بيقولوا: لا، العبد من شدة أو الإنسان بعبادته وترقيه في المقامات والأحوال كل ما يعبد يقترب أكثر، حتى يصل إلى درجة في العبادة يصير هو والمحب اثنان في واحد، بحيث لو ذكر احدهما نطق الاخر. يعني خلينا نضرب مثل يوضح هذا. لو ان انت صديقك الذي تحبه حبا جما وقف احدكما في غياب الاخر عند شخص ينادي على الاسماء، بينادي مثلا بتدفع فاتورة ولا شيء من هذا القبيل وانت واقف في الصف، فنادى على صديقك او صاحبك الذي تحبه حبا جما، فتقول: انا، هو مش اسمك لكن انا حسد عني، او انا فلان. انت قلت انا فلان وعبرت عنه، هل لانك انت فلان؟ يقول لك: لا، انا احل محله وكل اللي عليه انا ادفعه، أنا فلان. فمن شدة الحب والتواصل بينكما حل أحدكما مكان الإيه؟ الآخر. هذا يحدث فينا كبشر من شدة الحب، ساعة ما يذكر فلان أنت ترد مكانه. ليه؟ لأنك تحبه جدا، تقول: أنا هحل مكانه وكل حاجة تحملها وتحمل عنه كل شيء. خد بالك إزاي؟ لكن هذا الكلام فينا كبشر لا يطبق على رب البشر. فالصوفي يعتبر رب العزة والجلال شخصا في المحبة كبقية الأشخاص، وهو يحبه وربنا يحبه، فمن شدة الحب بينهما إذا قال الرب سبحانه وتعالى أنا ربكم الأعلى فالصوفي يقول أنا، وإذا نادى الصوفي أو جوز لنفسه أن ينادي على نفسه بأنه هو الله على هذا الاعتبار، لأن المحبين ما فيش فرق بينهم. فهذا اسمه الحلول أو حلول الصوفي أو حلولية الصوفية. سبب الحلول عندهم ها المحبة، قاسوا محبة البشر وطبقوها على محبة الرب سبحانه وتعالى للعباد، والأمر ليس كذلك، يختلف عن حلولية مين؟ الجهمية. يبقى حلولية الجهمية أنهم قالوا بأن الله بذاته في كل مكان. الفكرة اللي قالها جهم صفوان دلوقتي بقى كلام عقلي ولا مبني على النقل؟ كله يرد. يعني الجهم لما قال هذا الكلام قاله بناء على رأيه هو واجتهاده الشخصي وما رأه بعقله، ولا بناء على كتاب أو سنة؟ فهو يرى قاعدة يقعدها بعقله أن الله في كل مكان، ثم بعد ذلك ينزف القرآن. هو بينزف القرآن ليه؟ بينظر في القرآن علشان يرى هل ورد في القرآن ما يؤيد كلامه. إذن القواعد العقلية التي يستنتجها الإنسان ثم بعد ذلك ينظر في القرآن مش دليل أول، لا ده هيبقى دليل ثاني ولا أول؟ يعني هو يبحث في القرآن والسنة كدليل أولي ولا ثانوي؟ ثانوي. فنظر في القرآن، ركزوا معايا، انت عايز تسأل في حاجة؟ ايوه طبعا، لكن انا بتكلم لو انت في حاجة في اللي انا بقوله مش واضحة، خليكم معايا بس عشان ايه اوصلكم لأصل ظهور العقيدة كمادة وظهور التوحيد كتقسيمات. لان حتجيلنا بعد شوية يقولك ايه انتوا قسمتوا التوحيد لتلات انواع، جايبين الكلام ده منين؟ يقول لك ده بدع وجاي من ايه البدع دي، عايزين نعرفها ونعرف اصلها فين ومين اللي قال الكلام ده وازاي وحصل ليه وما كانش ايام النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده، وامور كثيره جدا كلها بسبب ان هذه القضايا لابد من التنبيه عليها بين طلاب العلم وان يفهموها فهما جيدا. فاحنا بنقول دلوقتي هذا الذي قال بان الله في كل مكان وافحم الثمانيه على حسب ظنه أجابهم بإجابة عقلية أو نقلية؟ ها؟ بدأ يقرأ في القرآن ده. يبقى الدليل القرآني عنده ما هوش دليل أولي، ده دليل جاي رقم اثنين، دليل إيه؟ ثانوي. صححوا معايا يا شباب اللي بينعس. واحد من أصحاب الجهم صفوان قابله أحد علماء السلف الصالح بعد فترة، فإذا به يسب الجهم صفوان. صاحبه قاعد بيشتم فيه ويتكلم عليه، فبقول له إيه اللي حصل؟ أنتوا كنتوا أصحاب وحبايب مع بعض، ماذا حدث بينكما؟ قال جاء منه يا شيخ ما لا يحتمل. إيه اللي حصل؟ قال بينما نحن نقرأ القرآن هو والجهم صفوان بعد موضوع الثمانية ده، إذ مر على آية فقال ما أظرف محمدا حين قالها. ما أظرف إيه؟ محمدا حين قالها. هو القرآن كلام محمد ولا كلام رب العزة والجلال؟ أنتوا عارفين ليه بيقول كلام محمد؟ ليه نسب القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى رب العزة والجلال؟ لأنه لما قال إن الله في كل مكان لا يسمع ولا يتكلم ولا يكلم، فلو قال ان ربنا بيتكلم زي ما ورد في القرآن يبقى هينقض الحجة بتاعته اللي قالها لمين؟ للثمانية. فنفى عن الله وصل ايه الكلام، واظهر شبهة بعد ذلك، قال لو كان بيتكلم يبقى له لسان وفم يبقى له جارحة، فقاس الخالق على المخلوق، فوقع في اول مصيبة في قياس اسمه قياس التمثيل، وده هنتكلم عنه بعد شوية لما ندخل فيه، فوقع في هذه المشكلة الكبيرة المعضلة. فالمهم قال ما أظرف محمدا حين قال، فقال فاحتملت هذه، يعني أنا ما ما خصمتوش، قلت يعني صاحبي هخسره عشان حاجه زي كده يعني، مش هنقول يعني ما اظرف محمدا حين قال. على فكره ممكن هنا نقول لكم على معلومه جميله جدا تظهر السبب في القول بخلق القران، صلوا على رسول الله. هو لما قال ما اظرف محمدا حين قال، فنفى عن الله صفه الكلام ونسبه الى مين؟ الى محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نفى عن الله صفه الكلام هتظهر اشكاليه بعد كده، القران ده يبقى كلام مين اذا كان محمد اللي تكلم به مش ربنا اللي بيتكلم؟ يعني ربنا ما بيتكلمش، يبقى القران ده كلام مين؟ فقال لما قال هو كلام محمد ومحمد مخلوق يبقى القران ايه؟ مخلوق. من هنا ظهرت فكره القول بخلق القران، قال القران مخلوق على ان ينسب القران ككلام بشر، فلما يكون ككلام بشر يبقى البشر نفسه مخلوق وكلامه كمان مخلوق، لان اي حاجه في الصفات بتتبع الذات، فاذا كانت ذات الانسان مخلوقه تبقى صفاته برضو ايه؟ مخلوق. سمعه مخلوق وبصره مخلوق وكلامه مخلوق، فقالوا القران ده كلام محمد يبقى كلام محمد مخلوق، فظهر من هنا مشكله القول بايه؟ بخلق القران. فهمتوا ازاي حكايه خلق القران ازاي ظهرت القصه؟ بس فكرتها وبدايتها هنا، هنا اهو، ان هو المؤجره محمد حين قال. طب دلوقتي خليكم معايا بقى، ثم قال بينما نحن نقرا الرحمن على العرش استوى. الايه ديت معناها ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه مش في كل مكان، فالايه بتعارض كلام الجهل او فكرته او رايه ولا بتوافقه؟ خلي بالكم هنا بقى، هو بيقرا القران بعد ما قال لهم الكلام المتين اللي ما حصلش، كلام ما فيش بعده، ان ربنا زي الروح فين؟ في الجسد، وربنا في كل مكان بذاته. فلما قرا الرحمن على العرش استوى، الايه دي توافقه ولا تخالفه؟ تخالف رايه. فقال لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. ولهذا كفروا. هم بيكفروش الطوائف الاسلاميه سواء كانوا جهميه او سواء كانوا بتاع ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيعه او اشعريه او معتزله او كله، الا من قال بقول الجهل في تكذيب الله عز وجل في كتابه، في كتاب الله عز وجل يقول لو وجدت السبيل الى ان احك من المصحف لفعلت. ولذلك قالوا بكفر الجهم صفوان بسبب هذه، انه اراد ان يمحي ايه من كتاب الله عز وجل. لكن في الغالب كل واحد طالما هو في نيته زي ما هقول لك بعد كده، انا في نيتي التنزيل، نيتي انزه ربنا عن مشابهه الحوادث ومشابهه المخلوقات، والله طالما نيتك كويسه خلاص، لكن اللي انت عملته هذا خطأ أو بدعة. ولذلك ابن تيمية ما يسموهمش كفار، لا، لأن لفظ كافر هذا معناه خروج من الملة، ولكن يطلق عليهم معطلة. المعطل هذا الشخص المعطل شخص ليس بكافر ولا نقول عليه كافر، ولكن هذا رد كلام الله تحت مسمى التأويل. فابن تيمية يسميه إيه؟ أنشأ ابن تيمية مصطلح اسمه مصطلح المعطلة، على أساس أنه عطل كلام الله عن مدلوله الذي يصل إلى عباده، وأراد أن يغير فيه تحت مسمى التأويل بغير دليل. خلي بالك، لأن التأويل بدليل بيقبل. المهم نرجع إلى كلامنا. الجهم صفوان الرجل بيقول قال لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. إذا لو فيه آية بتخالف رأيه أو عقله، الجهم كان صريح وواضح يقول لك لا نشيلها خالص، لكن غيره لا، يقول لك لا نأول أو نعمل كذا وكذا، هنعرف الكلام ده بعدين. قال صاحبه فاحتملت هذه، بس بتحملها ازاي دي؟ يقول لك ازاي؟ قال فاحتملت هذه، يعني هنخسر بعض برضه واحنا اصحاب عشان حاجه زي كده؟ لا. المهم مر على قصه موسى عليه السلام في سوره القصص، سوره النمل، فقال ايش هذا؟ يذكر موسى هنا ولا يتم ذكره، ثم يذكر موسى في مرة أخرى ولا يتم ذكره، ثم دفع المصحف برجله قال فوقعت فيه. حصلت بقى الخصومة والمشكلة الكبيرة هذه. الشاهد هنا من الكلام اللي عايزين نقوله بقى هنا، إن الجهم صفوان قال كلاما يرد به على السمنية، أنشأه من عقله، فظهر مذهب اسمه المذهب العقلي. المذهب العقلي ان واحد يقول لك عقل ده هو كل حاجه، انا ارد على حسب ما انا شايف، ثم بعد ذلك ينظر في الكتاب والسنه، فان وجد دليلا يقوي مذهبه زي قول الله تعالى مثلا ايه وهو معكم اينما كنت، فرح بها الدهمة ويحتج بها على اهل السنة، مش انه بيدافع بالقرآن والسنة او يعني يقول اية تعارض اية فاحنا نحاول المخرج فيها، لا، ده هو يأخذ هذه الاية ليجادل اهل السنة فقط، لكن اصل دليله الكتاب والسنة ولا العقل؟ ها؟ العقل. ولذلك افهموا، لو في واحد بيجادلك في قضية خاصة بالصفات ويحاول ينفيها تحت مسمى التأويل، قل له انت دليلك الاصلي الكتاب والسنة، يعني تحتج بالكتاب والسنة زي طريقة السلف الصالح، ولا كلامك كلام عقلي واخد الكتاب والسنة دليل تاني او ثانوي ما هوش اصلي عندك؟ هي دي القضية، ان احنا دليلنا رقم واحد اللي هو ايه؟ ها؟ الكتاب والسنة، ده منهج السلف. احنا قلنا لكم بقى منهج السلف او السلف في الاصطلاح من تحقق فيه امران، ها؟ الامر الاول ايه؟ ها؟ من ادرك عصر خير القرون. الامر الثاني قدم النقل على العقل، يعني يقول اللي ورد في كتاب الله انا ساصدق به تصديقا جازما، خالف عقلي او في ايه بتعارض ايه، يبقى ارد العيب الى ايه؟ الى عقلي انا، الى فهمي انا، انا الذي لم استوعب كلام الله عز وجل. انما هو نفسه يقول بان القران متعارض فاترك القران في ناحيه واخذ عقلي اولا، زي بقول لك العقل هو الاصل. ولذلك في قضيه هنتكلم فيها ان شاء الله اللي هي قضيه ايه؟ ايه اللي يقدم على الثاني؟ هل العقل يقدم على النقل؟ ولا النقل يقدم على العقل؟ وهل العقل يعارض النقل؟ وهل العقل اصل في العلم بالنقل ولا في اصل في ثبوته؟ دي مساله يعني طويله هتاخد فتره من الفترات، لكن انا مش عايز ادخلك في متاهات دلوقتي، خلينا نركز في قضيه. يبقى السلف في الاصطلاح، رجعنا تاني اهو، السلف في الاصطلاح من تحقق فيه ايه؟ امران. الامر الاول العامل الزمني وهو من ادرك عصر خير القرون، والعامل الثاني العامل المنهجي وهو من قدم النقل على العقل. طيب نيجي بقى نشوف، ده مصطلح السلف، في مصطلح ثاني اسمه مصطلح الخلف. مصطلح الخلف لابد ان يتحقق فيه امران. الامر الاول ان يقدم العقل على النقل عند التعارض، خلي بالكم تقديم العقل على النقل عند ايه؟ عند التعارض. هو طبعا ما فيش تعارض بالعقل والنقل، لو حدث ان في تعارض بالعقل والنقل يقدم ايه؟ النقل ده سلف، انما العقل يبقى ايه؟ من الخلف. عظيم. الامر الثاني ان يعقب عصر خير القرون في الزمن، يعني جاء بعد عصر خير القرون وقدم عقله على كتاب ربه، يبقى ده منين؟ من علماء الخلف. حتى عصرنا هذا، يعني مش بس في فترة معينة، لا، حتى عصرنا هذا من قدم العقل على النقل وأعقب السلف في الزمن فهو منين؟ من الخلف اصطلاحا، من الخلف ايه؟ اصطلاح. يبقى عرفت مصطلح الخلف ومصطلح السلف؟ الوقت لما اقول لك ايه؟ انا اقول لك انت هتستدل بكلام، شوف بقى انتوا فهمتوا ولا لا، هتستدل بالكتاب والسنه وكلام السلف الصالح، كلام علماء السلف. فما تروحش تجيب لي كلام ابن تيميه، لان كلام ابن تيميه متاخر في القرن السابع، اخد بالك ازاي؟ فانت لما تيجي في القرن تجيب علماء القرن السابع على ان دول علماء السلف الصالح، خطا منك انت، انما هؤلاء من اتباع السلف او على منهج الايه؟ السلف. يعني واحد يقول لك مثلا طب الشيخ فلان المعاصر هل هذا من علماء السلف ولا من علماء الخلف؟ تقول بقى ايه؟ هذا من الخلف زمنا ومن السلف منهجا. اقولها تاني، يبقى الوقت المعاصرين او المعاصرون من العلماء على منهج السلف الصالح، تقول هذا من الخلف ايه؟ زمنا ومن السلف منهجا على منهج السلف. طيب واحد بقى يقول لك ايه؟ طب واحد زي الجهم بن صفوان اللي مات سنه تقريبا 128 هجري، هل ده من الخلف ولا من الايه؟ من السلف. عكس المسألة، بتقول هذا ما تديلوش سلف شرف ان هو كان من علماء السلف او تبع، تقول هذا ادرك عصر السلف لكن هو اساس الخلف. اخد بالك زي الجهم صفوان كده. اذا المشايخ دلوقتي اللي هم معاصرين او زي ابن تيميه او ابن القيم او زي العلماء اللي موجودين في او كتب السلف الصالح او كتب اتباع السلف الصالح، هؤلاء من السلف منهجا ومن الخلف ايه؟ اصطلاحا، ومن الخلف ايه؟ زمنا. معلش، يبقى عرفنا دلوقتي مصطلح الخلف ومصطلح الايه؟ السلف. الوقت ابو جعفر الطحاوي بقى، هو كان في القرن الثالث الهجري، يعني هو ما ادركش عصر احمد بن حنبل، ولا هو جه بعد 221. يبقى ابو جعفر الطحاوي نفسه هنقول عليه بقى من السلف اصطلاحا ولا من اتباع السلف الصالح؟ من اتباع السلف الصالح. لكن هم في الغالب بيذكروه على اساس ايه؟ ان العقيده بتاعته اشتهرت وهي من اقدم ما كتب في العقائد، فلذلك يعدوه من علماء السلف الصالح. لكن هو من ناحيه التصنيف زي ما احنا قلنا دلوقتي ان السلف الاصطلاح هو الذي يعني ادرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل. نرجع بقى لقضيتنا. اتفضل. الخوارج او الشيعة او اللي ظهروا في عصر الصحابة او التابعين، هؤلاء ما كانش عندهم بالنسبة لحكاية الاصول، لم تظهر الاصول في هذه العصور بالشكل القائم الان او المتأخر، ولذلك ما كانش تأثيرهم التأثير القوي. يعني حتى الخوارج نفسهم، الدولة بعدما استتب الامن فيها وعادت القوة واصبحت الخلافه الامويه ثم الخلافه العباسيه مهيمنه على البلاد، لا ذكر لهم ولا شان لهم. حتى الشيعه نفسهم بقوا يكتبوا كلام ما حدش يعرف عنه حاجه. امتى ظهر؟ لما ظهرت الدوله الصفويه واصبحت الان لهم دوله زي ايران او ما شابه ذلك، ولهم قوه وقنوات فضائيه، فبدانا نسمع اشياء. لكن ابن تيميه كان يجادلهم بالرغم من ضعفهم، وكتب كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على كلام الشيعة والقدرية على أساس ينقض حججهم، زي ما انتشرت كثير من الطوائف في عصره، فكان بيرد على المناطق ويرد على الصوفية ويرد على الأشعرية ويرد على كل الطوائف اللي كانت موجودة في وقته. لكن الآن لأنهم ظهروا بقوة فيظن الظان أن هذه القوة كانت موجودة أيام الصحابة أو ما حصل في معركة الجمل وصفين وما أتبع ذلك من أصول أو ما شابه ذلك. لا، ده هم نفسهم اختلفوا على فرق لا حصر لها، وكل فرقة يمكن يكون لها رأي في الثانية رأي شديد. فهي المسألة اللي ظهرت وأثرت في الأمة الإسلامية وأحدثت رد عنيفة جدا كانت قضية ظهور المعتزلة وظهور مذهب القول بخلق القرآن، أو موضوع القول بخلق القرآن اللي اتفرض على الناس بالقوة، لأن هذه قتل فيها آلاف. الخليفة لما فرض على الناس المحنة وفرض على الناس القول بخلق القرآن، أدى ذلك إلى أن يقتل عشرات بل مئات بل ألوف أحيانا من الأمة الإسلامية بسبب أنهم لا يقولون برأي الخليفة. الخليفة بيقول برأي المعتزلة. فالمعتزلة لما تكلمت تكلمت في قضايا كلها قضايا عقلية محضة. أول قضية قالوا التوحيد صنفوه تصنيف عقلي ما نعرفوش. الصحابة كان التوحيد عندهم ايه؟ هل مصطلح التوحيد كان معروف في عصر الصحابة والتابعين ولا ما كانش معروف؟ مصطلح التوحيد خطأ ان تقول ما كانش معروف. ليه بقى؟ لانه ورد الدليل والنص على التوحيد في الاحاديث، وخصوصا توحيد العبادة. يعني واحد يقول لك ايه؟ اصناف التوحيد احنا ما نعرفهاش دي، توحيد الربوبيه وتوحيد الايه؟ العباده وتوحيد الاسماء والصفات. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ اللي كان معروف ايام الصحابه والتابعين مصطلح الاسلام ومصطلح الايمان. مصطلح الاسلام زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث جبريل لما جاءه، اخبرني عن الاسلام، فاخبره عن الاركان الخمسه، مش كده؟ اخبرني عن الايمان، أخبره عن إيه؟ أركان السجن. أو زي ما سفيان بن عبد الله الثقفي سأل النبي عليه السلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية بعدك قال: قل آمنت بالله فاستقم. مصطلح الإيمان، مصطلح الإيمان موجود في القرآن ومصطلح الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. في روايتين وأظن تفتح البخاري. رواية بتقول: فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله. احنا نتكلم فيما يعنيه روايات كثيرة جدا، بس الروايتين اللي احنا نقصدهم يعني: فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله. شايفين المصطلح؟ أن يوحدوا الله. الرواية الثانية: فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله. لما تجمع الحديثين يبقى المقصود النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ: ادعوهم إلى توحيد العبادة لله. يبقى مصطلح توحيد العبادة لله عز وجل نص من النبي صلى الله عليه وسلم في بعث معاذ إلى اليمن. يبقى توحيد العبادة لله كان معروف في عهد السلف الصالح، وهو ده الأصل. إنما يقولوا لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود بحق إلا الله، هو ده توحيد العبادة. طب واحد يقول لك: طب والتانيين بقى اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ اللي كان معروف قلنا الإسلام والإيه؟ والإيمان. مصطلح الإسلام المقصود به توحيد العبادة في الله عز وجل، لأن توحيد العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسان الرسل، ده تعريف. وما أمر الله به بيتمثل في طاعة الله عز وجل في أحكامه، الأحكام الشرعية التكليفية اللي هي أحكام الإسلام، خضوع استسلام لله عز وجل. والإيمان اللي هو التصديق بخبر الله عز وجل، الأركان الست. احنا عايزين ايه من الناس اصلا؟ يعني حتى لما واحد يجي يكلمك في هذه المساله عشان اشرح لكم السبب في ظهور هذه التقسيمات، وتكون انت على عقيده ثابته ومقتنع، لان انا عايزك تكون مقتنع. ان ما كنتش مقتنع فيصعب ان تنقل الصوره او ترد او تدافع عن عقيده اهل السنه والجماعه تجاه من يقول مثل هذا الكلام، او ينفي ان التوحيد على انواع وردت في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. خليكم معايا. انت لما واحد يجي يكلمك تقول: يا اخي انت قاعد بتدعونا الى عقيده غريبه جدا، جايبها انت مستوردها من عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجاي ايه تقولنا وتفرضها علينا، والعقيده دي ما نعرفهاش، والعقيده اللي ماشيه التوحيد ثلاث اقسام برضه، بس ايه حتى الاقسام اللي هم بيقولوها ده ما نعرفش مصدرها ايه ولا هم جايبينها منين. واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في الصفات لا شبيه له، واحد في افعال لا شريك له، اللي هو تقسيم الاشعريه للتوحيد. ادلتهم ادله عقليه محض، هم بيقولوا هي دي الاصل، بس انتوا جايبينه ده مستورد او تسليه زي ما هو بيقول. الكلام ده ظهر ازاي؟ قول له: يا اخي خليك وياي، انا مش عايز منك غير حاجتين، ان احنا نقرا القران والسنه، لو فيه أمر عن الله عز وجل ننفذه، ولو فيه خبر عن الله نصدق. عيد تاني العشاء ولا ايه؟ ولا بسرعة كده؟ فيه بعض المنطلقات الأساسية عندما تناقش شيئا في عقيدة أهل السنة والجماعة، بسيطة جدا ودائما على حسب ما أنا وجدت في قراءة ابن تيمية، بالذات، إن لما يجي يتكلم في مسائل كبيرة يرجعها لأصلها. يقول ايه مثلا؟ الكلام في باب الاسماء والصفات هو من الكلام الدائر على تصديق خبر الله عز وجل. يعني هو اصلا يقول لك الباب والمدخل في الموضوع اللي هنتكلم فيه اصله التصديق بايه؟ بخبر الله عز وجل. ان كلام ربنا سبحانه وتعالى اما خبر او طلب، انه كلام عربي، والكلام العربي بينقسم اما الى اخبار او ايه؟ او انشاء. خبر او انشاء، خبر او طلب. الخبر يحتمل الصدق او الكذب، ده تعريف الخبر لغة. الخبر يحتمل الصدق او الكذب ويتطلب ايه؟ التصديق، ده بالنسبة للخبر. والامر لا يحتمل الصدق او الكذب ولكن يتطلب التنفيذ. اوضح لكم دي شوية ولا صعبة؟ خلينا اوضحها تاني معلش. يعني لو واحد اخبرك عن شيء المطلوب ان تصدق، او لو رايت فيه قرائن تدل على كذبه فتكذبه. لكن الخبر نفسه انا بقول لك حصل كذا وكذا وكذا امبارح، ممكن تقول صادق او كذب. لكن لو كان انا بقول لك الكلام ده على اساس ان المفروض انك تصدقني، والاصل في المسلمين الصدق. طب لو قلت لك اسقني ماء، هل تقول لي انا مصدق ولا تقول حاضر؟ التنفيذ. يبقى الامر بيتطلب ايه؟ التنفيذ. والخبر يتطلب التصديق. فاحنا بنرجع الامور دلوقتي الى اصلها. فكل ما جاء عن الله اما خبر يخبرنا الله عز وجل فيه عن شيء غيبي او مستقبلي او شيء مضى، يبقى في هذه الحاله ايه؟ ها؟ خبر يتطلب منا التصديق. ومن لا يصدق ربه فليس بمسلم، وتصديق يقيني كمان. والامر ان صدقت انت في اسلامك والله يامرك فستنفذ امر الله عز وجل، لان الامر بيتطلب التنفيذ. اذا كل اللي ورد في دين الله عز وجل سيرد الى امرين، اما تصديق اخبار او تنفيذ ايه؟ اوامر. فانظر الى الموضوع الذي تتحدث فيه. يعني كل موضوعات الفقه، كل موضوعات الفقه ها تدور حول تصديق الاخبار ولا تنفيذ الاوامر؟ كيفيه تنفيذ الاوامر على درجاتها، الاحكام التكليفيه. طيب كل ما ورد من عقائد يتعلق بتنفيذ الاوامر ولا تصديق الاخبار؟ بالاثنين مع بعض، بس مش بس تصديق الاخبار. ولذلك احنا بقول لك اهو، العقيده ببساطه شديده جدا لما واحد يكلمك على تقسيمات التوحيد قول له والله خلي التقسيمات دي في جنب، انت بس ان ورد امر عن الله نفذه، وان ورد خبر عن الله ايه؟ صدق، واستمر على ذلك الى يوم الممات. هتختلف معايا في دي؟ يقول لك مش ممكن، مش ممكن حد هيختلف معك في هذا الاصل، وده منطلق لك في الحوار. قول له انت معايا ولا انتش معايا؟ ان ورد خبر عن الله نصدقه، وان ورد امر نفذه. لك نعم مظبوط تمام، بس مش عايزين اكتر من كده، جزاك الله خير، خليه بقى في جنبه، تعالى احنا نتكلم مع بعض. تنفيذ امر الله هو توحيد العباده لله. ايه توحيد العباده؟ اما اقول لك عرف لي العباده التي ستوحد الله فيها. تقول طاعه الله بامتثال ما امر به على لسان الرسل. اذا هو اقر بتوحيد العباده لله عز وجل. طيب توحيد الربوبيه والاسماء والصفات هو التصديق بخبر الله عز وجل. هي طريقه السلف ايه؟ ان تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اللي ربنا قاله حق نصدق به. تسالنا عن كيفيته، انا ما شفتش ولا فيه مثيل. انتهت قصه الاسماء الحسنى او قصه الحديث عن الصفات ببساطه شديده جدا تقنع بها اي عام على الاطلاق. هيجي معاه ده خبر ربنا تصدق ولا ما تصدقوش؟ ولا تصدق حد يكذب ربنا؟ طب ربنا بيقول ان هو على العرش، ايه رايك؟ لك والله اصل ما اصل يا اخي الوقت احنا اتفقنا على مبدا ربنا بيقول ان هو على الايه؟ على العرش. عايز تحكي المصحف زي الجهل، ولا عايز تقول لا احنا لو قلنا على العرش هيبقى؟ يا اخي هو بيقول لك على العرش من غير ما قال لك اي حاجه خالص. تعتقد ان ربنا على العرش؟ اخبرك ازاي؟ ما تقوليش بقى لو كان على العرش هيبقى كذا وهيبقى كذا ونشوف لها حل دي. لا، يبقى انت مش عارف تصدق كلام ربنا. صدق زي ما ربنا قال، الرحمن العرش استوى. والآية على ظاهرها ليست تشبيها ولا تمثيلا وما شابه ذلك. مش دي عقيدة أهل السنة والجماعة اللي دفعوا عنها طول السنوات دي كلها؟ هو الإمام الطحاوي كتب العقيدة دي عشان إيه؟ عشان يحافظ على الكلمتين دول، الخبر يصدق والأمر ينفذ. لكن اللي حصل بقى، إن تعالى بقى مثلا توحيد العبادة لله عز وجل، فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله. أخ بيقول في رواية فليعرفوا الله، يبقى هي معرفة توحيد الله عز وجل. يعني أما نجمع بين الروايات أن يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا أن لا إله إلا الله، كلها حتصب في توحيد العبادة لله عز وجل. إن الغاية العظمى من الإسلام أن تنفذ الأمر، وأمره هو مش أمر غيره، لأن ممكن غيره يأمرك بأمر ويقول لك ده فيه خير لك وصلاح لك، بس مش ربنا اللي أمر، في واحد غيره أو غير الرسول عليه السلام، زي شيخ الطريقة مثلا، فيكلف المريدين بأوراد وأفعال وأقوال يقول لك دي كلها خير وبركة، نقول له بس مش أمر ربنا، فتظهر هنا البدعة. لأن البدعة هي إيه؟ إن شخص يأمرك بأمر ما يكونش في الكتاب أو في السنة ويقول لك ده خير، خير هيعود عليك. فأنت مثلا على سبيل المثال يقول لك اللي يسبح 100,000 تسبيحة ويقول الورد بتاعنا بعد كده، ده يبقى هيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، زي ما بيحصل من مشايخ الطرق الصوفية. فهذا يأمر بأمر يظن أن فيه الخير، ولكن نقول عليه هذا بدعة. ليه؟ لأن الأمر بيؤخذ دليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من قول فلان أو من قول غيره. ولذلك أي أمر مطلوب الرجوع فيه إلى النص الصحيح الثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يا فإحنا كل الأمور بنردها إلى هذه المسألة. لكن لما يجي واحد يقول لك بقى ما التوحيد؟ كلام ده سند بالضبط كده 150 هجرية تقريبا، في التوقيت ده ظهر مصطلح في التوحيد ما كانش معروف أيام الصحابة ولا هو اللي معروف أيام التابعين. المصطلح ده بيقول لك التوحيد، المعتزلة بيسموه أهل التوحيد. يا سلام، يعني المعتزلة أهل التوحيد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوش من أهل التوحيد. طب إيه التوحيد اللي عندكم؟ فيقول لك التوحيد عند المعتزلة هو أن تثبت الأسماء وتنفي الصفات. أثبت الأسماء وانفي الصفات إزاي؟ يعني أثبت الأسماء وانفي الصفات؟ قال لك أصل إثبات الصفات تشبيه أو يؤدي إلى حاجة اسمها تعدد القدماء. نرجع للمعلومة دي ونفصصها تاني ونحاول نشوف إيه اللي فيها، لأن الحكاية ما هي سهلة. طيب لا، احنا نصلي العشاء ثم نكمل الدرس. يعني هو الدرس هيقعد لغايه امتى كده ان شاء الله؟ هنقول مثلا ساعه وربع. احنا بقى لنا يجي ساعه مش كده تقريبا؟ يعني انا اقصد ايه، احنا عشان ما نبيتش ونمشي الصبح يعني. فان شاء الله زي ما لو عايزين نصلي العشاء ونكمل ما فيش اشكال ان شاء الله. طبعا طلاب العلم هيقعدوا معانا. ها عشان الأسئلة كده يعني، نصلي العشاء ثم نكمل الدرس إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتحدث عن ظهور مصطلح جديد للتوحيد لم يعهد أو لم يعهد عند من سبق من السلف الصالح اللي هم أدركوا عصر خير القرون من الصحابة والتابعين. مصطلح أحدثه أتباع الجهمية من المعتزلة. المعتزلة عشان ناخد فكرة بسيطة كده قبل ما نبدأ في الكلام، طائفة تنسب إلى رجل يسمى واصل ابن عطاء، وقع في نفس الإشكالية التي وقع فيها الجهم صفوان والتي تحدثنا عنها، في أنه يعني رأى أصلا عقليا واصل بن عطاء، أقصد اتبع نفس طريقة الجهم صفوان. الجهم صفوان رد على السمنية لما نظروه في رؤية ربه أو في الله عز وجل أجابهم بأصل عقلي أو بكلام عقلي ثم نظر في كتاب الله وفي سنة رسول. نفس الكلام اتكرر مع واصل بن عطاء لما كان في حلقة الحسن البصري وجاء رجل يسأل عن مرتكب الكبيرة وأطرق الحسن البصري يفكر. قال واصل بن عطاء: أنا أقول هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو إيه كافر. ومعروف أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة رجل مسلم، اللي هو مرتكب الكبيرة رجل مسلم ليس بكافر، ولكنه تحت المشيئة في الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء إيه عفا عنه، ولو أدخل النار فإنه يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اعتزل الحلقة قال: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. فجاء هذا واصل بن عطاء ومعه عمرو بن عبيد وأصلوا أصولا تسمى بأصول المعتزلة، وهي الأصول الخمسة التي نذكرها لكم الآن: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي اسمها أصول إيه؟ ها؟ المعتزلة. أصول المعتزلة كام؟ خمس، عدهم معايا. الغريب في الأصول بإيه؟ إن الأسماء اللي فيها رنانة: التوحيد وإيه؟ والعدل والمنزلة بين المنزلتين وتاني وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ده كان في عصر السلف الصالح قالوا بهذه الأصول. تعال بقى لأول أصل، لأن الأصل الأول والثاني استدعى وقتها إن أهل السنة والجماعة لا يسكتوا، بل يوضحوا ما هو التوحيد ويوضحوا ما هو العدل الحقيقي كما وليس كما قالت المعتزلة. يعني شوفوا هنا الإمام الطحاوي أول ما قال، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد إيه لا شريك له. شوفوا كده اللي معاه العقيدة الطحاوية بصوا فيه، قال بعدها إيه: ولا شيء مثله. طيب ليه يقول ولا شيء مثله؟ إن الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وبتكلم في توحيد الله. هو قصده إيه في كلمة توحيد الله؟ إن يرد على مين؟ على التوحيد بتاع المعتزل، لأن التوحيد بتاع المعتزل هدم لكتاب الله ولسنة رسوله، هدم للتوحيد الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعني يسكت عنه أهل السنة والجماعة في حين، خلي بالكم، في حين أن الـ الـ الـ الـ الواجب على كل مسلم أن يظهر الحق إذا رأى الباطل، وأن يبين الشبهات وأن يتحدث عنها بطلاقة. فيجي واحد يقول لك: لا، التوحيد ما ظهرش إلا على إيد ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. لا، المعتزل لما قالوا في التوحيد بالأصل الأول اللي هشرحه لكم دلوقتي أو أشرح لكم فكرة عنه، استدعى ذلك رد فعل منين؟ من السلف الصالح. قالوا: نقول في توحيد الله. إيه اللي هيقولوه في توحيد الله؟ هي العقيدة الطحاوية اللي هنتكلم عنها في المحاضرات القادمة إن شاء الله عز وجل. لكن إيه اللي اتكلم عنه المعتزلة؟ قالوا إيه؟ المعتزلة المبدأ بتاعهم إيه؟ مبدأهم مبدأ عقلي، يقيسون فيه ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله من أوصاف الله عز وجل على البشر، فيجد الصورة قبيحة فينفون وصف الله عز وجل الذي ورد في كتابه بدل ما يعيب عقوله. يعني أنت تخيلت أن وصف ربنا زي البشر، وبعدين تلاقي مش ممكن يكون الوصف كده. طب والحل إيه؟ يقول لك: انفي مدلول الآيات. أنا انفي مدلول الآيات ولا عيب نفسي اللي أنا فهمت غلط؟ لأن الصحابة ما عملوش كده، أكيد الآية لها مدلول أنا مانيش فاهمه. أما يقول ربنا سبحانه وتعالى مثلا على العرش فتسألني عن كيفية العرش، ما عرفش له كيفية. أيوه له كيفية، ما شكلها؟ الله أعلم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كيف استوى العرش، إنما أنا أعرف ما شفتش، وربنا بيقول ليس كمثله إيه شيء. إنما تقول لا، لو كان على العرش هيبقى محمود زي بلقيس، طب ويبقى مفتقر إلى عرشه، لأن بلقيس مفتقر على عرشه إلى عرشه. طب والحل إيه؟ يبقى انفي الاستواء، ما تقولش ان، قول ان ما فيش استواء. طب لو قلت ما فيش استواء يبقى ده تكذيب بكلام الله. يقول لك: طب نقول حاجه ثانيه، نقول فيه استيلاء وقهر، ويصر على ذلك عشان ينفي معنى الاستواء. فقالوا التوحيد أن تثبت الأسماء وتنفي الصفات. خليكم معايا بقى، من أسماء الله الحسنى مثلا السميع. السميع اسم علم على ذات الله، تقول من السميع؟ الله الذي استوى على العرش. طب وما معنى السميع؟ أنه يسمع السر وأخفى. كيف يسمع؟ احنا عندنا كيفية السماع بأذن، لكن في حق الله ما أقدرش أقول أذن. ليه؟ أولا لأنه ما قاليش، ما وردش نص. الأمر الثاني أنني ما شفتش ربنا عشان أقول لك كيف يسمع أو بأي شيء يسمع. أخبرك إزاي؟ وما فيش مثيل زيه علشان أقول لك شبه فلان. فعقيدة أهل السنة أن الله يسمع بسمع يليق به، بكيفية تليق به. معايا أخوانا في النقطة دي؟ فهو قال لك لا، إحنا نثبت الاسم وننفي الوصف. إزاي؟ أنت لما تقول على سبيل المثال يعني واحد اسمه سعيد، كلمة سعيد دي اسم موجود في البطاقة بتاعته، حد هنا اسمه سعيد في اللي ها؟ مفيش حد، إن شاء الله ربنا يجعلنا سعداء. لنفرض واحد اسمه سعيد أو منصور، مفيش حد اسمه منصور هنا؟ مفيش، طيب محمود. المهم نقول سعيد، أين سعيد؟ كلمة، هذا الفرق بين الاسم والوصف، عشان برضو الكلام عن الأسماء الحسنى أحيانا الأمر يستدعي أنك تفرق من الكلام ده كويس. تقول أين سعيد؟ كلمة طالما سألت عنه بأين هو يبقى بتسأل عن اسم. أين سعيد؟ أنا ما بدورش على الوصف اللي في وجوه الناس، ما ممكن الناس كلها سعيدة مبسوطة. لو قلت له خد أي واحد من اللي علينا قاعدين بيضحكوا مبسوطين أهم، خد بالك إزاي؟ أي واحد ينفع يبقى إيه؟ سعيد. لا، أين سعيد ابن فلان؟ يبقى أنا ببحث عن علم ولا عن وصف؟ عن علم. ببحث عن علم، فأقول له مثلا أخي اللي قاعد عند العمود ده مثلا على سبيل المثال اسمه سعيد ابن فلان. أهو. أشاور عليه. إذا الاسم دل على ذات، دل على علم يميزه عن غيره. بعد كده بقى في وصف السعادة ولا ما فيش فيه وصف السعادة؟ أبوه يوم ما سماه سعيد، الله أعلم هيبقى سعيد ولا مش سعيد، لأن نفسه ما فيش حد يعلم ذلك إلا رب العزة والجلال. بيقول لي الملك اكتب أشقي أم إيه أم سعيد، حتى اللي في إيد الملك نفسه، الملك نفسه هو بيكتب شق أو سعيد، ما يعرفش اللي في الله في المحفوظ شق أو سعيد. يعني ممكن المسألة تتبدل تتغير، اللي في أيدي الملائكة ممكن يتغير، ودي معلومة برضه مهمة هتعرفوها بعدين. كل ما في أيدي الملائكة من الأسباب الغيبية يقبل المحو الإسباب، زي ما الرسول قال صلة الرحم تطول الإيه؟ العمر. لكن اللي في اللوح المحفوظ ما بتغيرش، شقي في اللوح هيبقى شقي، سعيد هيبقى سعيد، إنما اللي في أيدي الملائكة ممكن يقبل المحو الإسباب لأنها أسباب غيبية وكل الأسباب يدفع بعضها بعض. إيه القصد؟ فبتقول أين سعيد؟ أبوه سماه سعيد ويأمل مستقبلا أن يكون فيه وصف الإيه؟ السعادة. طب لكن لما أشوفه دلوقتي سعيد ولا إيه؟ اسمه سعيد ولا إيه؟ إيه؟ حزنان خالص، تعبان، بيبكي. يبقى اسم لك الأسماء لا تعلق، لكن هل هو وصف؟ ها؟ لا، اسمه سعيد بلا إيه؟ بلا سعادة. اسم بلا وصف. منصور بلا نصر. فالح بلا فلاح. اسمه مثلا سميه كريم ومش فيه اي ظرف كرم. انتوا معايا يا اخوانا؟ اذا الاسماء هنا هو دول اسماء عباره عن اعلام بلا ايه؟ بلا اوصاف. هذا في حقنا. وممكن يكون فيه السعاده فعلا بيضحك ومبسوط، يبقى هنا اسم على ايه؟ ها؟ على مسمى. سعيد اسم ووصف. اهل السنه والجماعه يقولون في اسماء الله انها اسماء على مسمى. اسماء واعلام. هو كريم يبقى فيه صفة الكرم، هو سميع فيه صفة الايه؟ السمع، قوي فيه صفة القوة، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل. فأثبتوا الأسماء والصفات. الاسم يدل على الوصف، مش تقول لي اسم بلا مسمى. ده انت لو واحد قال لك انت مالكش وصف عندي تزعل ولا تتبسط؟ قول يا اخوان يعني انت مالكش وصف ولا ليك اي صفة، مين فينا واحد عاقل هيقول لك والله ده كلام مظبوط؟ وتمام. مين اللي حيقول الكلام؟ قال لي اذا كان واحد معتزل. صحيح، ممكن معتزل يقول لك ايه، انا اسمي كذا واقبلك ازاي وماليش صفر. ده انت عن نفسك ما تقبلهاش على نفسك، ان ما يكونش لك صفر. انت راجل عاقل فيك صفه العقلانيه، عالم فيك صفه العلم بالنسبه لنا. يجي الرب سبحانه وتعالى بالنسبه لله يقول عالم بلا علم، سميع بلا سمع، يبقى ينفي الكمال عن الله وينسبه لنفسه بمذهب المعتزله، ويسمون ذلك توحيدا. طب انت سميته توحيد ليه؟ يقول لك عشان انفي التشبيه، لان انت لو قلت ربنا له صفه السمع، هو سميع صحيح لان قال في الاسماء الحسنى السميع، لكن لو قلت له صفه السمع يبقى انت جعلت له اذن فشبهه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، يبقى متوحد. شوف التوحيد عنده جاي ازاي؟ هذا التوحيد عند مين؟ عند المعتزله. فده هيخلي اهل السنه والجماعه يسكتهم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له، وبدا يكلم الصحابه بقى على التوحيد الحق عشان يبين اللي كان عليه الصحابه. هيعمل ايه الراجل؟ فظهر توحيد الاسماء والايه؟ مش ان السلف الصالح قالوا بهذا الكلام، كان يكفيهم ان يصدقوا بخبر الله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه كلهم صدقوا ودعوا الى ذلك، وهذا ما يكفينا. لكن قالوا توحيد الاسماء والصفات من ايام المعتزله، من القرن الثاني الهجري، وهم يتحدثون عن توحيد الاسماء والصفات. يبقى انت تيجي دلوقتي تقول لا ابن تيميه اللي استحدث الكلام ده، الكلام ده مش صحيح. هذا المعتزله بيقول اهو التوحيد ان تنفي الصفات عن الله، لان اثبات الصفه تشبيه، والله ليس كمثل شيء. وانا هوضح لكم نقطه التوحيد ديت بمثل بسيط. صلوا على رسول الله. انا لما اقول في التوحيد عند السلف الصالح، التوحيد معناه الانفراد او التميز. على فكره من اسماء الله الحسنى الواحد، ده في الاسماء المشهوره. وايه تاني؟ والاحد، ها، والوتر. عارفين الفرق بين الثلاثه؟ ها، الفرق بين الوتر وبين الواحد وبين الايه؟ الاحد. حكايه يعني سبحان الله، الواحد ما كانش يتوقع الفروق الدقيقه جدا بين الاسماء دي. يعني لما تلاقي مثلا في الواحد بينفي التعدد والمثليه، ان يكونوا شبه بعض او متماثلات، او زي ما نقول بصوره علميه هنتكلم عنها، بينفي الواحد، بينفي قياس التمثيل، ان ما يكونش اثنين ولا ثلاثه على نفس الخصائص. يعني مش اله او اثنين او ثلاثه، هو ايه؟ انما هو اله واحد. يعني ما يكونوش على نفس الخصائص. يبقى الواحد بينفي ايه؟ ها؟ التعدد والمثليه. طب والاحد؟ الاحد بينفي الشبيه بالكليه، اللي هو قياس الشمول، بينفي كل ما يعني ينسب الى غير الله تبارك وتعالى من اي شيء من الالوهيه. مش بس كده، اسمه قياس، بنسميه قياس الشمول. نفي قياس الشمول عن الله عز وجل يوجب الاحديه، ان الاحد هو المنفرد عن الكل في ايه؟ في كل شيء، في سمعي، في بصري، في علمي، في كل ما ثبت له من الاسماء والصفات. هو احد يعني منفرد، ومعنى الاحد عند السلف المنفرد، وهقولها لكم بعد شويه، اللي هي حكايه ايه؟ الفرق بين التوحيد هنا وهنا، عند المعتزله عند السلف. فدلوقتي الاحد بينفي الشبيهه بالكليه، والواحد بينفي التعدد المثلي. ولما تعرف قياس التمثيل والشمول هتلاقوا ان الواحد بينفي قياس التمثيل، والاحد بينفي قياس الشمول. طب والوتر؟ بينفي الزوجيه، والمقصود بها ان ربنا يكون له زوج، لان اصل الوتر المنفرد في قراره وفي امره، لان كل واحد فينا هيجي يوم من الايام ويبقى له حرمه تشاركه في كل حاجه، يقول الكلمه يلاقي له واحده ثانيه. خد بالك ازاي؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لانه وتر. فالوتر اصل معناه اللي هو المنفرد الذي ليس له زوج وليس له شفع، والشفيع اللي هو بيتدخل معاه في القرار. وديت عايزه شرح وتوضيح. القصد خلينا نرجع لقضيه الفرق بين التوحيد عندنا وعندهم ببساطه خالص. احنا بنقول التوحيد عندنا، اما نقول ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله ايه؟ شيء. خليكم معايا كده وركزوا عشان تفهموا المعلومه الجميله دي، لان هي صحيح بسيطه لكن تفرق لك بين توحيد اهل السنه والجماعه وتوحيد المخالفين. توحيد عند السلف والخلف، أنا لما أقول متوحد أو منفرد بإيه؟ هل التوحد يكون بشيء ولا بلا شيء؟ يعني لما أقول مثلا، أضرب لك مثلا تتضح القضية فيه. واحد مبسوط من ابني، وقف في الفصل يقول للأستاذ اسمع ابني لا نظير له بين الطلاب، لا نظير له يعني منفرد يعني متوحد يعني متميز. فنقول له في ايه؟ الأستاذ يقول له في ايه؟ متوحد في ايه؟ فتخيل بقى الأب ده يقول ايه؟ ولا حاجة، ولا له أي صفة. هل هذا كلام مدح ولا ذم؟ يبقى أنت ميزته بلا شيء، يا ريتك ما قلت ولا اتكلمت. فهمت؟ لكن لما تقول ابني منفرد عن الطلاب، جايب الأول عليهم في كل حاجة، في الذكاء، في العلم، في القدرات، في الأخلاق، في السلوك، يبقى أنا ميزته ووحدته بشيء ولا بلا شيء؟ بشيء، بصفة. أخد بالك إزاي؟ ميزته بشيء. ده الفطرة اللي بتقول كده، إن هو منفرد متوحد بوصفه اللي ما فيش شبيه له. قال ليس كمثله شيء. في ايه؟ قال وهو السمع البصير، في سمعي، في بصري، في اسمه، في وصفه، ما حدش زيه. ده كلام عقل صحيح. انما المعتزله قالوا ما حدش زيه في ايه؟ قال ولا صفه. تعالى الله عن قولين، نثبت الاسماء وننفي الايه؟ الصفات. يعني تقول ان ربنا متوحد عن الكل في ولا صفه؟ ده انا لو بقولها فيك انت ما تقبلهاش. يبقى هذا توحيد ولا ذم ونفي للنصوص؟ ها؟ ولذلك السلف الصالح قالوا لا، احنا لو سكتنا عن كده هتتميع القضايا وتضيع علوم الاسلام. فدعاهم ذلك الى ان يكتبوا هذه العقيده. ده اللي دفع الامام الطحاوي ان يكتب هذه العقيده، ودفع الامام ابو الحسن الاشعري ان يكتب الابان عن اصول الديانه، لان ابو الحسن الاشعري عقيدته غير الاشعريه اللي موجودين دلوقتي. كتاب الإبانة زي الطحاوية ما يفرقش عنه في المنهج، اللهم إلا في حاجات يسيرة لا تذكر، لكن نفس منهج أبو الحسن الأشعري هو منهج الإمام الطحاوي ومنهج الإمام أحمد حنبل، تنبهوا لهذه القضية. فالقصد من ذلك إن هم اتكلموا عن التوحيد بكلام في الأسماء والصفات لا يتطابق مع القرآن ولا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأدى ذلك إلى أن يشرحوا عقيدتهم، فظهر توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات. يبقى عرفت بقى في الاسماء والصفات ظهر ازاي؟ كرد فعل على مين؟ على المعتزله. اتفضل. اشرح على انا مش عايز اتكلم فيها قوي عشان ايه؟ واحد بعت سؤال بيقول يا شيخ الله يجزيك خير عنا وعن المسلمين فيما تقومون به من جهد لتبسيط علم العقيده، ولكن هل يمكن التبسيط اكثر؟ اكثر بفهم هذا العلم الكثير مصطلحات والذي يحتاج الى فهم جيد لا يتوافر بكثير من طلبه العلم. وأنا مهتم والله، يعني ربنا يعيننا إن شاء الله. إن شاء الله يعني بالنسبة للمصطلحات أنا بحاول دايما على أساس إن علشان العقيدة تتفهم صح، لأن اللي بيغفل عن كلمتين ثلاثة في قبل المحاضرة بينعش الباقي، ما يعرفش يكمل. واللي يفوق ويتابع ويركز ولو في حاجة مش واضحة يسأل عنها، ده بيطلع من المحاضرة غانم، المعلومة عنده جميلة وجيدة جدا جدا، بيستفيد منها وتأثر فيه. ولذلك أنا بقول كل مصطلح يعدي أو كلمة ما أنتش فاهمها ابعت بسرعة، يعني إيه كلمة كذا؟ أو اشرحها لنا. لكن ما ينفعش إن أنا أشرح مصطلحات وأقول اعملوها كده وبعدين نبقى إيه؟ نبقى نشرح بعدين، أو اكتب وخلاص، لا. إحنا عايزين نفهم القضية. أدي أنا فهمت لكم مثلا التوحيد عند المعتزلة، واحد بيسأل على إيه؟ قالوا إن إثبات الصفات يؤدي إلى تعبد القدماء. صلوا على رسول الله. هيجي لنا في كلام الامام الطحاوي كلمه ما زال بصفاته قديما قبل خلقي لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وده كلام تقرا فيها تحس كانه صعب وطلاق، لكن لما نيجي نخش في ندخل في معناه ونشوف الراجل اللي يقصد ايه تلاقي كلام جميل ولذيذ والواحد يحبه جدا جدا. فهو بيقول لك ايه؟ ان يلزم من اثبات وصف الله عز وجل بانه يسمع وجود مخلوق يسمعه، وصف الله بانه متكلم يبقى لازم يكون في حد بيكلم، صح ولا لا؟ يقول لك عشان نوصف ان هو خالق يبقى لازم يكون في ايه؟ مخلوق. وطالما عشان نقول ان هو خالق في الازل قبل ما يخلق السماوات والارض يبقى معنى كده يلزم ان يكون فيه ايه مخلوق قبل العرش وقبل الماء وموجود معاه على الدوام. اذا كان المخلوق ده هيبقى موجود معاه على الدوام كده ازلا وابدا يبقى هو الاول ازاي الذي ليس قبله شيء. فلو قلنا ان ربنا له صفة هيلزم وجود مخلوق ويبقى المخلوق يشاركه في الأولية ويبقى ربنا ما هوش الأول الذي ليس قبله شيء. هذا معنى كلمة لو أثبتنا الصفات سيؤدي إلى تعدد إيه القدماء. لكن كلامهم ده كلام باطل ما هو صحيح. ليه بقى رحمكم الله؟ إيه السبب في كده؟ لأن المخلوقات تتعلق بمشيئة الله، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. يخلق الله ما يشاء فعال لما يريد، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، فما الذي يمنعه؟ زي ما تقول الجنة هتشارك ربنا سبحانه وتعالى في الآخرية، ما هو قال خالدين فيها إيه؟ أبدا، يعني ستبقى الجنة أبد الأبدين، نعم ستبقى أبد الأبدين، طب إذا كانت هتشارك ربنا في الأبدية والدوام وستبقى أبد الأبدين، يبقى إزاي ربنا سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء، أنتوا فاهمين إزاي؟ يقول لك إزاي بقى يبقى الجنة تشارك ربنا في البقاء؟ ده أخص وصف ربنا زي ما المعتزلة بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى هو الأول والإيه والآخر، وإحنا برضه نقول هو الأول والآخر، بس هم لأنهم يجعلون الإله بشرا يقيسون عليه فضلوا. أصل البلية عند المعتزلة وعند الأشعرية وعند كل الطوائف أنهم يستخدمون قياس اسمه قياس التمثيل. قضية التمثيل دي أخطر ما يمكن. تعالوا نشوف كده، هو ربنا بيقول عن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا ايه مزيد. الوقت لما يكون اهل الجنة بيأكلوا عنب مثلا، بيأكلوا عنب، ربنا يجعلنا كلنا اللي يأكل عنب اهل الجنة اللهم امين. خليكم معايا كده، انت بتأكل عنب في الجنة، خلص العنب فأردت عنبا، ها وجود العنب متوقف على مشيئتك انت ولا على مشيئة الله؟ ان شاء خلق وان شاء لم يخلق. إذن العنب سيبقى وأهل الجنة سيبقون في الجنة ببقائهم على الدوام ولا بإبقاء الله لهم؟ إن شاء أبقاهم وإن شاء إيه أفناهم. إن شاء أن يخلق لك العنب من جديد أو يوقف يبقى هو الآخر الذي ليس بعده إيه، خلاص انتهى. لكنه شاء أن يبقيها. إذن بقاء أهل الجنة ليس ببقائهم هم ولا في ذاتهم هم البقاء، ولكن بقاء أهل الجنة بمشيئة مين؟ بخلاف ربنا سبحانه وتعالى بقى ذاته وصفاته باقيات ببقائه ولا بإبقاء غيره؟ ببقائه هو. ففرق بين ما يبقى ببقائه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وما يبقى بإبقائه اللي هي ايه؟ مخلوقات. نفس الكلام اللي بنقوله في الأبد هنقوله فين؟ في الأزل اللي هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا كلمة الفرق بين تعدد القدماء. أنا كنت عايز أقول لكم بس على ظهور توحيد الربوبية إزاي ظهر. كلام على توحيد الربوبية، يعني التوحيد الأسماء والصفات عرفته ظهر إزاي وظهر إمتى؟ ظهر في القرن هو الثاني الهجري. يبقى ابن تيمية بريء بالمسألة، ظلمنا الراجل وقاعدين بيقولوا لا ابن تيمية هو اللي مؤلف هو محمد بن عبد الوهاب حكاية تقسيم التوحيد لتوحيد الربوبية وأسماء وصفات. هذا كلام السلف الصالح التحول نفسه أن نقوله في توحيد الله عشان يرد على مين؟ على التوحيد عند المعتزل. قالوا إن من ضمن الأمور العدل، الأصول، أصول المعتزلة كام؟ من يعدهم؟ ها؟ توحيد العدل، منزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر معروف ونعمل بكل واحدة من ده عايز الشرح، بس أنا أقول لك على مثال بس عشان أوضح لك ازاي ظهرت انواع التوحيد وازاي الامام الطحاوي اول ما بدا قال نقول في توحيد الله عشان ينفي التوحيد عن المعتزله. العدل، ايه هو العدل؟ شعار رنان، حد يكره العدل؟ يقول لك دول اهل التوحيد والعدل يا راجل، تقول عنهم الكلام ده؟ ده هم بيدعوا الى توحيد الله والى العدل، ده مش دعوه الى التوحيد، ده هدم للتوحيد. العدل عندهم ايه؟ بيقول لك ازاي ربنا يخلق الكافر وبعدين يعذبه؟ ازاي ربنا يخلق الكافر وبعدين ايه يعذب؟ هذا اصل الشبهه بتاعتنا، احنا مش هنتكلم بالتفصيل قوي. طب والحل ايه يا جماعه؟ قالوا الحل ان احنا نقول ربنا ما بيخلقش الكافر، ولا بيخلق أفعال. أمال مين اللي بيخلق أفعال الكافر؟ قال الكافر نفسه. فقالوا بخلق أفعال العباد. كلمة تبقى كلمة خلق أفعال العباد معناها إيه؟ إن الكافر هو اللي بيخلق فعله. لكن إحنا عارفين إن رب سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس جميعا، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم إيه مؤمن. الكفر والإيمان على حسب اختيار العبد، وهنتكلم على المسألة دي بالتفصيل. لكن إحنا عايزين نوضح النقطة. قالوا إن اللي بيخلق فعل الإنسان مين؟ قالوا المؤمن ربنا بيخلق فعله، والكافر هو اللي بيخلق فعله ربنا ما بيخلقوش. إذا جعلوا خالقا واحدا ولا بعدد الكفار آلهة يخلقون؟ شفت بقى إزاي؟ فجعلوا خالقا دون الله، مش خالق واحد زي النصارى أو غيره يقولوا اثنين أو ثلاثة، لا، ده جعلوا بعدد الكفار آلهة يخلقون. فأدى ذلك بأن السلف الصالح يقولوا لا، رب العالمين معنى الربوبية أنه الذي يخلق وحده، ألا له الخلق والإيه الأمر. ولذلك الإمام البخاري كان يرد على المعتزلة الذي كان معاصر لهم، قل ألا له الخلق والإيه والأمر، ويثبت أن الله هو رب العالمين. ورب العالمين هو المنفرد بالخلق والتدبير، مش الكافر يخلق ويشارك الله عز وجل في الخلق. جعلوا لله أندادا في أن الكافر بيخلق فعله. فاضطر السلف الصالح أن يوضحوا معنى توحيد الربوبية لرب العزة والجلال ردا على قولهم في العدل. فظهر القول بتوحيد الربوبية، أو أن في تحليل توحيد الربوبية، ويعني إيه الربوبية وإثبات الربوبية، وأن الخالق واحد وأنه هو اللي بيخلق وخلق المؤمن وخلق الكافر، واتكلموا على مسائل القضاء والقدر بالتفصيل الدقيق جدا اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في الكتاب. إذن توحيد العبادة كان معروف أيام النبي عليه السلام، توحيد الأسماء والصفات ردوا به على المعتزلة، توحيد الربوبية ردوا به على المعتزلة، والكلام ده ظهر في القرن الثاني الهجري. مش زي ما بيقولوا لا ده جاي من طرف ابن تيميه. ابن تيميه صحيح بقى ايه عمل ايه؟ أصل المسائل ودقق فيها بشكل يعني رائع جدا. رد فيه على المعتزلة والأشعرية واللي من بعده، وما سابش حاجة. فالأمور بقت واضحة جدا جدا بسبب كتابات ابن تيمية وابن القيم. لكن أصل نشأة هذه الأنواع كان فين؟ في القرن الثاني الهجري، كرد فعل على المعتزلة. لكن كان يكفي ان هم يصدقوا بان الله هو رب العالمين، وانه خلق كل انسان سواء امن او كفر، فالخالق واحد ولا خالق الا الله، وان الله عز وجل له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى، وان الله تبارك وتعالى اخبرنا عن اشياء نصدقها وامرنا باشياء ننفذها. تنفيذ الاوامر هو الاسلام، وتصديق الاخبار هو ايه؟ الايمان. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشر، مش ده عقيده اهل السنه والجماعه، هذا يكفينا. لكن اللي خلانا نقول الكلام ده ونفصل التوحيد وانواعه، اننا وجدنا من خالف فاضطر اهل السنه الى ان يوضحوا وان يبينوا. واحنا لو قرانا القران فنجد بوضوح وبيان ادله واضحه على ان التوحيد اما في اسماء الله واوصافه، او في ربوبيه الله لخلقه، أو في دعوة العباد إلى طاعته اللي هو توحيد العبادة لله عز وجل. وهنتكلم إن شاء الله لما نيجي نتكلم بقى على التوحيد وأنواعه عند السلف الصالح، على هل هم نوعين ولا هم ثلاث أنواع، خد بالك إزاي، وعلى أي أساس قسموه، الكلام ده لما نذكره بالتفصيل. لكن في هذه المحاضرة لعل يكون إحنا عرفنا الأصول الخمسة عند المعتزلة، مصطلح السلف ومصطلح الإيه؟ الخلف، الأمور أصبحت الآن واضحة. عرفنا المنهج عند السلف الصالح أنهم يصدقون بخبر الله وينفذون أمره، ولا يميعون الكلام على حسب هواهم، حيث الشخص يرى شيئا في عقيدته ثم ينظر بها إلى كتاب الله ويستخدم القرآن كدليل ثانوي أو دليل ثاني أو فرعي وليس دليلا أصليا. ولكن الحجة عندنا أن ما ورد في كتاب الله هو الأصل. إحنا نشوف القرآن قال إيه ونقول حاضر، مش إحنا قلنا إيه وبعد كده نبص في القرآن. زي واحد هو كل المشاكل كده، حتى اللي بيتكلموا في مسائل زي مسألة مثلا الحجاب والنقاب وكلام من ده، واحد شايف ان المجتمع الغربي والثقافة الغربية هي الافضل بالنسبة لنا ولنهضتنا، فيرى من هذا المنطلق ان اي التزام بالحجاب او بالنقاب طبيعي وتخلف وجهة نظره، ويحاول ان يفسر من النصوص واراء العلماء ياخذ اللي يعجبه منهم. اخد بالك ازاي؟ مش اللي ورد، بخلاف نحن. انت لو انت قرأت في القرآن والسنة هتلاقي ان المصطلح نفسه اللي ورد، مصطلح الحجاب، لا يعني هذا الذي يتحدثون عنه ان المرأة تكون كاشفة وجهها كده. الحجاب معناه انها تغطي وشها، دي كلمة حجاب لما يقال ايام السلف الصالح. دوروا كده في الأدلة وبصوا، يعني أنا قاعد كده هم قاعدين يتكلموا في المسألة وقاعدين يناقشوا فيها في التلفزيون، فكان قدام الكمبيوتر واللابتوب، اكتب أنت كده على الموسوعات كلمة حجاب أو احتجبت أو لا تحتجب أو احتجب، دور على الألفاظ دي واقرأ النصوص اللي وردت، هتلاقي إن مفهوم الحجاب عنده من الربط وشه، أصفرت عن وجهها يعني كشفت الحجاب، وليس الحجاب على حسب الصحيح اللي هم بيقولوه. فهي القضية دلوقتي إن كل واحد عنده رأي، أو واحد مثلا أو واحدة شايفة إن الستايل بتاع زي ما بيقولوا هو ده شكله جميل، يبقى هي ده يكيف الحجاب والنصوص الشرعية على حسب هواها هي وعلى حسب رأيها. وده منهج هو نفس منهج الجهمية اللي كان موجود، اللي جاب الصفوان يشوف شيء ويحاول ياخد اللي يعجب من الأدلة ويرد الباقي. القصد هنجاوب على بعض الأسئلة علشان يعني يبقى فينا يعني بقية رمق نعرف نروح إن شاء الله القاهرة بإذن الله. الله يهديك. طيب دي خلاص نصلي العشاء صليناها. اي خلاص ايوه ايوه اه لا ده اصول هم قالوا فيها من ليس على هذه الاصول فلا ينال شرف الاعتزال، ولهم كتاب اسمه كتبوا لهم واحد اسمه القاضي عبد الجبار اسمه المغني، مش المغني بالشرح الكبير في الفقه لا لأنه قدامة، لا المغني في أصول المعتزلة 14 مجلد لشرح هذه الأصول الخمسة، قاضي عبد الجبار، وده هتلاقيه ها موجود في مكتبة كلية دار العلوم، كنت تروح هناك زائر ولا حاجة تقول لهم لو سمحت فرجوني على إيه على المغني بتاع القاضي عبد الجبار. والله يا شباب أنا فتحت مجلد من هذه المجلدات قاعد ألف فيه عشان تفهم فيه حاجة، كأن الراجل بيكلم طلاسم وامور، ما هو اللي بيدخل بالعقل ويقعد يتكلم، فهو باني على حاجات ومصطلحات انت ما انتش فاهمها، كانه سين بيتكلم مع الجماعه شبههم، لكن كان ده يبقى وحي الى العباد وهادي الى عامه الامه الى كتاب الله وسنه رسوله. ابدا ابدا. كتاب المغني بتاع القاضي عبد الجبار ده واحد بيقول فضيلة الشيخ بارك الله في علمك ونفع بك جزاك الله خير، اسم الله الوارث لم يأتي صريحا في الكتاب ولا في السنة، فكيف نعده اسما وكيف ننزل الشروط التي أوردت على هذا الاسم والذي ورد في الكتاب كما تعلم خير الوارثين؟ لا يا أخي هو في غلط، أنت عندك أنت في أدلة كاملة، إنا نحن نحيي ونميت ونحن الإيه بناء على ما سبق، هل يمكن؟ لا طبعا، طالما أنت أصلا القضية مش مظبوطة في السؤال يبقى الباقي هتفهمه على طول. لا ورد نص صريح، ولو ورد نص صريح ومجموع بالتعظيم فهذا ايضا من الاطلاق، يعني مثلا المجيبون ولقد نادانا نوح فنعم الايه المجيبون، زي المجيب اخد بالك ازاي، زي الوارث وانا فوقهم قاهرون، اما يكون فيها واو ونون فدي من التعظيم اللي يزيد الاطلاق جمال ما يحبش منه، فالوارث من اسماء الله وكذا المجيب. والمجيب لم يثبت ايضا، ثبت ايضا في ادله اخرى انه قريب مجيب او ان ربي قريب مجيب. هل الصوفيه من الفرق الضاله التي اخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني احنا ما نقولش بالنسبه للفرق الضاله نفسها، حتى الشيعه نفسهم ما نقدرش نعمم الحكم على طائفه من الطوائف. في حديث الفرق وحديث التفرق الشيعه مثلا على سبيل المثال او الصوفيه منهم الغلاة الذين يقولون في العقيدة كلاما يؤدي إلى الخروج من الملة، هذا الكلام لو أصر عليه بعد البيان والحجة هذا يخرج من الملة، لكن عامة الناس من الشيعة مثلا اللي بيتجوزوا السنة والسنة بيتجوزون في العراق، عامة اللي هم يعني ما عندهمش التفاصيل الدقيقة في مذهب الشيعة أو الاثنى عشرية أو ما شابه ذلك، هؤلاء لا نكفرهم ولا نقول إن هم أهل ضلال، ولكن إحنا بنقول على من علم شيئا في كتاب الله وكذبه أو أنكره أو طعن في القرآن أو طعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو زعم أشياء من الأصول، هذا الشخص هو الذي نقول عليه أنه تبع الفرق الدال. وبعدين الفرق سوف تصنف ليس في الدنيا ولكن في الآخر لما تصنف هذه التصنيف كل مجموعة ينضموا مع بعض يظهر كلام النبي عليه السلام إن ستفترق أمتي على 73 فرقة. في الأصول الثلاثة إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتي، فهل هذا دليل عقلي؟ مع العلم أن القرآن فيه أدلة تتوافق مع العقل. دي لما نتكلم على قضية العلاقة بين العقل والنقل وهل المعرفة بالله عقلية والمعرفة بالله نقلية؟ التعرف على وجود الله من خلال الأسباب دي دور العقل، أما التعرف على أسمائه وصفاته، على ربوبيته، على أوامره وأحكام شرعه، فلا بد أن يكون بالإيه؟ بالنقل. وده هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، فلا تتعجلوا. مصطلح عقيدة أهل السنة والجماعة متى ظهر، وما هي الكتب التي توافق هذا المصطلح من حيث المنهج، وهل وجود بعض الخلاف في فهم الصفات في كتب أهل العلم تنتفي عنه عقيدة أهل السنة والجماعة في دون حفظكم الله؟ أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح اللي هم خير القرون، أطلق عليهم هذا المصطلح زي ما بعد ما ظهرت المعتزلة، لأن كانت الأمة الإسلامية زي أقولك عقيدة واحدة وأمة واحدة على منهج واحد على مستوى الدولة اللي هو الدستور الرسمي للدولة الإسلامية ابتداء من عصر النبوة إلى عصر المأمون ابن هارون الرشيد. قبل عصر المأمون كانت الخلافة كلها على عقيدة أهل السنة والجماعة، والمقصود بعقيدة أهل السنة والجماعة أي عصر خير القرون، وعصر خير القرون ده من أيام النبي عليه الصلاة. لكن لما تغيرت على مستوى الدولة وأصبحت الأمة الإسلامية من بعد عصر المأمون حتى وقتنا هذا، يعني أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، الأيام دي كانت أيام معتزلة صرف. في نهاية عصر المتوكل اترفعت المحنة عن العباد وبدأوا يعودوا لمنهج أهل السنة والجماعة، بس ما عادوش بنقائهم، عادوا المذهب وسط اللي هو أطلق عليه المذهب الكلامي أو المذهب الأشعري اللي استمر من وقتها حتى وقتنا هذا. الخلافة العثمانية والخلافة وانقسام الدولة العباسية بعدها إلى دويلات، كان هذه الدولة كلها تقول بالمذهب الأشعري، وكانوا بيعتبروه مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول لك إيه، أو بيدرس الأولاد في المدارس في الأزهر في المعاهد، يقول لك إن منهج الأشعرية هو منهج أهل السنة والجماعة، على اعتبار إن هم رجعوا عن مذهب المعتزلة إلى المنهج نهو اللي كان بتاع السلف الصالح، بس ما رجعوش بقى 100%، لا رجعوا المذهب على عقيدة الأشعرية، عقيدة المتكلمين اللي نسبت إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري براء منها لأن عقيدته غير كده خالص. هذه العقيدة تمثل عقيدة الجويني والرازي والشهرستاني زي ما هنشوف إن شاء الله عز وجل. هناك رواية في صحيح البخاري من حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. هل إذا جمعناها مع رواية أن يوحدوا الله تكون بمعنى توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية جزاكم الله خير؟ لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الله تبارك وتعالى هو طبعا استنتاج طيب وجميل، لكن هو القصد أن معاذ بن جبل في جميع الروايات كان القصد لما تجمعها أن المعرفة هنا معرفة توحيد العبادة لرب العزة والجلال، إنما توحيد المعرفة دي هنتكلم عنه في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. هل يوجد مجاز في القرآن؟ مصطلح المجاز ده إما يكون بمعنى جاز في اللغة ذلك وده مقبول، أو مصطلح المجاز بمعنى مستحدث هو تأويل بغير دليل، أن يقول صرف اللفظ بمعنى الآخر بس ما يجيبش دليل على كده، زي يقول استوى استولى، أو النزول نزول الرحمة، أو الوجه والذات، أو اليد القدرة، أو ما شابه ذلك بغير دليل صريح ورد في الكتاب أو في السنة. فهذا المجاز، وذلك لفظ المجاز ده لفظ مشترك، إن كنت تقصد أن هذا جائز في اللغة ما فيش إشكال، وإن كنت تقصد إن اللفظ ليس على ظاهره وأن تنسي صفات الرب سبحانه وتعالى وتقول استوى معناها استولى وتحاول تغير في النصوص، فهذا مش مجاز بقى، ده اسمه متيمية بيسميه إيه؟ بيسميه تحريف مش تعطيل. التعطيل هو الرد. ولذلك ابن تيمية له كلام جميل يقول لك التحريف بالتأويل اللي معلش دليل يعني أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. ودي هيجي لها وقته معلش هيجي وقتها إن شاء الله. دي ببلت نقراها. كيف نثبت أن العقل ناقص عاجز؟ اللي هو من ناحية العقل، عقل الإنسان ربنا بيقول وما أوتيتم من العلم إلا إيه، يعني أنت معلوماتك أنت ما هو عبارة عن إيه. أنا بقول لك على سبيل المثال العقل ده أو جهاز الإدراك في الإنسان زي الكمبيوتر كده، في عقل إلكتروني اللي هو بروسيسور أو المعالج، أنت موجود هنا في القلب عندك معالج الله يعني أعلم بكيفيته قمة في الإبداع، وعندك قرص الصلب بتسجل عليه المعلومات. هنا في المخ خلايا ثابته من يوم ما تتولد ما تتغيرش، بتخزن عليها الايه المعلومات والكلمات، ممكن تزيد وممكن ايه تنقص. هل المعلومات اللي في عقل كل واحد في الجهاز الادراكي بتاعه وفي الكمبيوتر بتاعه ولا زي بعضهم؟ ابدا. ده واحد يوم ما يوصل العقل ده هيتملى، يوم ما يتملى العقل ده برضه محدود لانه محشور هنا جوه، مش مساحته مثلا 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا 100 كيلو، ده حته قد كده فيها كميه خلايا صحيح ولا لا. وحتى ولو وصل العقل من يوم ما يتولد لغايه ما تموت، لغايه ما تموت هو بيحصل علم وبيحصل كمال، لكن عمره محدود ب 60 70 سنه 100 سنه، ما بعيش من يوم ما ادم اتخلق لغايه ما تنتهي الدنيا، لا فتره بيموت. فكل انسان بيتعلم او ربنا اعطاه نعمه العقل لكي يميز بين ما ينفعه وما يضره وما هو الحق فيتبعه. طيب كفايه، حد ثاني بعد اسئله؟ بس اخر سؤال ده يعني. قوله تعالى تجري باعيننا، هل يحمل على سبيل الحقيقه ام على سبيل المجاز الذي هو ضد الحقيقه، او هل يجوز التاويل فيه؟ احنا هنعرف في وقت من الاوقات ان شاء الله ان لفظ العين او اليد بيرد في القران وفي السنه اما مفرد او مثنى او ايه او مسموع، فان ورد في حال التثنيه فلا يصح التاويل ولا المجاز، بل هو على الحقيقه، ومن اول فقد حرف في حال ايه التثنيه، لكن في حال الافراد وفي حال الجمع يصح فيها التاويل باليد بالقدره او بالقوه او ما شابه ذلك، يبقى في الافراد والجمع يصح، انما في حال التثنيه لا. نقول ان الدجال اعور عينه اليمنى وان ربكم ليس باعور، يبقى دل على اثبات العينين لله عز وجل. تجري باعيننا، فيفسر العين بالرعايه، نعم احنا نثبت ان في عين ومن ضمن اوصافها الرعايه، فهمتوا دي يا اخوانا؟ وان شاء الله حتاتي بالتفصيل اكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واتمنى ان شاء الله يكون معاكم كتاب العقيده الطحاويه متوفر يعني. لا كنا قلنا